الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف لبني زهرة، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأظهر له الإسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق. وذلك قوله: ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال أبو معشر: سمعت سعيدا المقبوري يذاكر محمد بن كعب، فقال سعيد: إن في بعض الكتب أن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للناس مسوك الظأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: أعلي يجترئون وبي يفترون، فبعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وإن هو من كتاب الله. قال: قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقال سعيد: قد عرفت فيما أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. هذا قول محمد بن كعب، قاعدة من قواعد التفسير، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن السلف رحمهم الله استفادوا هذه القاعدة من كلام السلف مثل محمد بن كعب وابن عباس وغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الضحاك: إذا تولى ملك الأمر وصار واليا سعى في الأرض. قال مجاهد: إذا ولي يعمل العدوان والظلم، فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. وقال قتاده: قوله هو ألد الخصام، يقول شديد القسوة في معصية الله، جدال بالباطل، وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري وغيره. وقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر حملته العزة والغضب على الفعل بالإثم، فحسبه جهنم أي كافيه، ولبئس المهاد الفراش. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال ابن سعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. يعني الإنسان لا ينبغي أن يفهم هذه الآيات أنها في الكفار فقط، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم، فإن الإنسان ينبغي أن يخشى على نفسه، لأن الآية عامة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ينبغي الإنسان يفتش نفسه، لا تكون أنت من أمثال هؤلاء. ثم إذا تولى سعى في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. ومن علامة ذلك أنه إذا قيل لك اتق الله تتكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي الإنسان إذا قيل له اتق الله أن يتواضع، يقول: خير ما أمرت، شكر الله قولك، بارك في لفظك. ما يقابل قول اتق الله بالصد. بعض الناس إذا قلت اتق الله كانت اتق الله، وين الاستقامة؟ هذا لو يقولها عامي فهو مستهجأ، فكيف إذا قاله طالب علم ينتسب للعلم؟ نسأل الله جل وعلا يلين قلوبنا. نعم. آمين. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس وغيره: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منه وأعطاه ماله، فأنزل الله في هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. وعن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب مرتين، رواه ابن مردويه. وقال ابن عباس: وإن تعجبوا من هذه القصة فيجب أن نعجب من صدق صهيب مع الكفار الحربيين. الصحابة ما يعرفون الكذب رضوان الله تعالى عليه، لا مع أعدائهم ولا مع أحبابهم، كان يمكنه أن يكذب عليهم ويقول لهم خبات المال في المكان الفلاني المكان الفلاني، لكنه رضي الله تعالى عنه أبى إلا الصدق. وهذه سمات أهل الإسلام في السلم والحرب. وأما حديث الحرب خدعة معناها التورية، وجواز الكذب في ثلاث ومنها الحرب يعني التورية، وليس معناه صريح الكذب، فصريح الكذب لا يجوز مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس نزلت في سرية الرجيع. وعن المغيرة قال: بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن، فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل، فأكثر الناس يقولون فيه ألقى بيده للتهلكة. قال: فبلغ ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبوا، أليس الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا: كثير وما الأكثرون. فحملوا ذلك على أن نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه قراءة ما هي مسموعة، اللي قرأت بها هذه ما سمعت فيها. فيقتلون، هي قرأت منها فيقتلون، نعم فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال ابن جرير: هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله، وإن كان نزولها بسبب من الأسباب. هذا معنى كلامه. وأنا أحثكم أن تبيعوا أنفسكم لله عز وجل، ما دام الله تبارك وتعالى سلك بكم مسلك العلم، فبيعوا أنفسكم لله تبارك وتعالى، واشروا أنفسكم ابتغاء مرضات الله عز وجل، اطلبوا العلم لله، جثوا على الركب، الزموا العلم، ينفع الله بكم، فوالله إن هذا أعظم من الموت في سبيل الله، كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الموت في سبيل الله سهل، لكن الصعب أن تعيش في سبيل الله، كل حياتك تجعله لله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن عباس وغيره: ادخلوا في السلم، في السلم يعني الإسلام كافة جميعا. وقال مجاهدون: يعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يأمركم به، إنه لكم عدو مبين. قلوا تعالى: فإن زللتم أي ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال قتاده: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. يقول تعالى مهددا للكافرين: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام، لفصل القضاء والملائكة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث الصور: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس ورب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. رواه ابن جرير. قال سفيان العينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. وقوله تعالى: وقضي الأمر إلى الله، المقصود وجوب إجراء هذه النصوص على الظاهر، لأن معنى الاتيان واضح في لغة العرب، فيجب إمراره على الظاهر، ولا يجوز أن يؤول يأتيهم يعني نعمته أو ملكه أو ملكوته، فهذا لا يمكن أن يراد به كلام الله سبحانه وتعالى، بل الواجب إجراؤه كما قال سفيان بن عيينة فتفسيره قراءته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور، أي فصل الله القضاء بين الخلق، وجزى كل بعمله، ودخل كل منزله، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: سل يا محمد بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، أي حجة قاطعة بصدق موسى فيما جاءهم به، كاليد والعصا وفلق البحر وضرب الحجر وتضليل الغمام وغير ذلك من الآيات. ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا وكذبوا الأنبياء، ولهذا قال: وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كما قال تعالى: لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا فأثروها على الآخرة ويسخرون من الذين آمنوا، حيث أثروا الآخرة وأعرضوا عما يشغلهم عنها، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون ما كانوا يفعلون. قوله جل وعلا: زين الذين كفروا الحياة الدنيا، فيه دلالة أن المؤمن لا ينبغي أن ينظر إلى الدنيا على أنها زينة، وإنما ينظر إليها أنها وسيلة. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يعطي من يشاء من خلقه عطاء كثيرا بلا حصر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني فوقع الشرك فاختلف، لأن الشرك يفرق والتوحيد يجمع. السنة تؤلف والبدعة تفرق. قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب أي الكتب بالحق أي الصدق والعدل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دينهم ودنياهم، وما اختلف فيه أي الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ربيع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. وقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أبو العالية: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه البخاري ومسلم. والله ما انطرح عبد بين يدي الله إلا هداه الله هو سبحانه يهدي الكفار إذا ضلوا الطريق وسألوا الله الطريق، فكيف بمن يسأله السبيل. نعم، في سفرة هذه كان هناك سائق بوذي، فقلت له: أنت يعني هل سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم يوما ما؟ قال: ما خطر ببالي. تعالى إبليس لا يمكن أن يجعل الإنسان يفكر في هذا الأمر. فقلت له: يعني بوذا الآن إيش يستطيع أنفعك؟ هو إنسان مثلك، كان أقصى ما كان رجل صالح، طيب إيش يستطيع أنفعك؟ لماذا تترك خالق السماء والأرض؟ فالإنسان يفكر. لا شك أن الذي ينطرح بين يدي الله يهديه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وأثروا مرضات الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى: تطيب لقلوبهم إن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال مجاهد وغيره: البأساء الفقر والضراء السقم، وزلزلوا خوفوا من الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ أي ما زال بلأ بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. يعني بعض المفسرين يرى أن البأساء أعم من الفقر، وهذا نوع من أنواع البأساء، الأمور الشديدة كالحرب، والضراء الأمور التي تضر، ومن الضراء السقم والزلازل ونحو ذلك. المهم أن البأساء يكون في جهة مقابلة، والضراء مضرة بلا جهة مقابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية كقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الحديث الصحيح: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون، فبين لهم تعالى ذلك قال: ما أقول ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي يصرف نفقتكم في هذه الوجوه، كما في الحديث: أمك وأباك أختك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال ميمون بن مهران: هذه مواضع نفقات ما ذكر فيها طبل ولا مزمار ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. الله أكبر. إذن هذه الآية ليست منسوخة، وهو الصواب، لا ليست منسوخة بآية المواريث كما يقوله بعض المفسرين، لأن الآية في نفقات المطلقة. نعم. قوله تعالى: ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي فيجازيكم عليه. قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. وقوله تعالى: وهو كره لكم، أي شديد عليكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنين، إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن الذل في القعود، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم. أدعو بدعاء خاص لي لعلكم تؤمنون، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل. آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في جماد الآخرة قبل وقعة بدر، ونفر معه سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جماد وكانت أول رجب، ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه. قال ابن عباس: وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. قال: فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. قال ابن إسحاق: الفتنة أكبر من القتل، أي كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. يعني لو إنسان تفكر في نفسه، الشهر الحرام حرمه الله، طيب ودم المسلم حرمه الله، وصد الناس عن المسجد الحرام حرمه الله، فأنتم تقتلون المسلمين وليس ذلك مما تعيرون به، وتصدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام ولا ترون ذلك عيبا، ثم إذا أحد من المسلمين أخطأ وليس عن قصد أخطأ فقتل رجلا منكم يحسب أنه ليس في الشهر الحرام وهو في شهر الحرام، تعيرون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك، أين عقولكم؟ قال رحمه تعالى: قال البغوي قوله تعالى: قل قتال فيه كبير عظيم، تم الكلام هنا، ثم ابتدأ فقال: وصد عن سبيل الله. قال المجري في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال: وتأويل الكلام: وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام وهم أهله وولاته أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، فالصد عن سبيل الله مرفوع بقوله أكبر عند الله، وقوله وإخراج أهله منه عطف على الصد. ثم ابتدأ الخبر عن الفتنة فقال: والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أعظم وأكبر من القتل، يعني من قتل ابن الحضرمي من قتل ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام انتهى. قال ابن هشام: قال عبد الله بن جحش، وقال عبد الله بن جحش: تعدون قتلي في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد الراشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى الله في البيت ساجد. يعني قرأت البيت صحيح، إلا كلمة عظيمة: تعدون قتلي في الحرام عظيمة. قال وروى ابن جرير عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان قال بعض المسلمين لم يكن أصابوا في سفرهم أظنه قال وزرا فليس لهم أجر فليس لهم فيه أجر فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال قتادة أثنى الله على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء هؤلاء خيار هذه الأمة ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون وإنهم من رجاء طلب ومن خاف هرب. قال رحمه الله تعالى الخمر ما خامر العقل والميسر القمار. وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. الميسر له معنى عام كما قال القاسم وله معنى خاص مصطلح شرعي. المعنى العام ما قاله محمد بن القاسم وأما القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في زمن التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، لا، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم. هو هذا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكان سيدا من سادات وفقهاء المدينة. وأما الميسر بالمعنى الخاص الشرعي فالمقصود به القمار تحت أي اسم كان فهو قمار. يعني حتى الآن يسوون مسابقات يقول لك أنت تجاوب مقابل جوابك تدفع 10 فلوس وإذا كان جوابك صح تدخل السحب، هذا من القمار ما في كلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال من كثير أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية. وقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما قال جرير يعني الذي يظهر والله أعلم أن قول ابن كثير فيه نظر، أما إثمهما فهو في الدين والدنيا، لأن الخمر والميسر لهما آثام دنيوية ظاهرة. ألا ترون أن الرجل إذا شرب الخمر سكر وذهب عقله، ربما يأتي أخته يظنه زوجته، ربما يسب أباه يظن أنه يكلم السائق، فهذه آثام ظاهرة في الدنيا قبل الدين. وأما المنافع الدنيوية فهي التجارات التي يقول الناس إن في بيع الخمر وفي الميسر فيه تجارات، مسألة اقتصادية أنتم ما تفهمون، حنا نفهم كيفكم، حنا ما نفهم أنتم تفهمون، تحرقون آخرتكم بدنياكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إثمهما أكبر من نفعهما قال الجرير يعني بذلك عز ذكره والإثم بشرب هذه والقمار بهذا أعظم أكبر مضرة عليكم من النفع الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشر فأدهم ذلك لما يأثمون به. ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها انتهى كلامه. ورأى الإمام محمد وغيره عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما نزلت تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر قرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا. وزاد بن أبي حاتم إنها تذهب المال وتذهب العقل. الله أكبر، ما في شيء، تذهب المال بلا منفعة وتذهب العقل ويصبح الرجل العاقل سفيها. لماذا كان يدعى عمر ويقرأ عليه الآيات؟ من يعرف؟ شباب، أيوة، ممكن غيره. أيوة، شو اللي يسأل؟ أحسنت، لأنه كان هو الذي يقول يا رسول الله أدعو الله أن يحرم الخمر، وبفطرتي رضي الله ملهم. نعم. هذا كذب. كان جل الصحابة يحرمون الخمر في الجاهلية، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس وغيره: العفو ما يفضل عن أهل ما يفضل عن أهلك في الحديث الصحيح: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه وعده ووعيده. يعني فيها واو؟ فيها الواو الآية؟ لا شيخ، ما فيها. منين جاب؟ كذلك يبين، شيل الواو، هذا خطأ مطبعي، أي نسخة بحاجة إلى عناية شديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في زوال الدنيا وبقاء الآخرة، فتعملوا لها. الله أكبر. فتعملوا لها، لا تعملون في ما يذهب عقولكم، ولا تعملون فيما يعني يكون سببا للميسر. فعلى هذا المعنى الآية تامة، فقوله لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة متعلقة بما قبلها، وهو تفسير صحيح. والتفسير الثاني أن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة متعلق بما قبلها، بما بعدها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة متعلق بما قبلها. قال لعلكم تتفكرون الآن في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، فيصير المعنى تتفكرون في الدنيا والآخرة فتهتمون بحال الأيتام. هذا معنى جديد، وهذا من بلاغة القرآن، أن لعلكم تتفكرون لها تعلق بما قبلها ولها تعلق بما بعدها. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، وان الذين ياكلون مال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل له شيء من طعامه فيحبس له حتى ياكله ويفسد، فاشتد ذلك عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. رواه ابن جرير وغيره. وقال الربيع: للولي الذي يلي أمرهم فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم. وقال سدي: كان العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة، ولا يركبوا له بعيرا، ولا يستخدموا له خادما. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنه، فقال: قل إصلاح لهم خير، يصلح له ماله وأمره له خير، وإن يخالطه فيأكل معه ويطعمه ويركب راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه فهو أجود، والله يعلم المفسد من المصلح. فقال ابن زيد: والله يعلم حين تخلط مالك بماله، أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق؟ وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، قال ابن عباس: لأخرجكم فضيق عليكم، لكنه وسع ويسر. فقال: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف. قوله تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي عزيز في سلطانه، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الأعنات. قال ابن كثير: وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، والله أعلم. كل ما يأتي عزيز حكيم فيفسره بعض العلماء ببعض أنواع العزة فهذا من باب ذكر الفرد، وإلا فإن عزة الله عامة وحكمته سبحانه وتعالى شاملة. واضح؟ يعني عزيز مطلق، مو بس في السلطان، حكيم مطلقا، مو بس فيما صنع، حكيم فيما يصنع، حكيم فيما يفعل، حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الآيات. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت يدي بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها، ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجها تزوج أنها فعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال البغوي هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. وقوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على إثار الدنيا على الآخرة، وهو موجب للنار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بأمره، ويبين آيته للناس لعلهم يتذكرون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله، تربت يداك كلمة تطلق عند العرب ويراد منها لصقت يداك بالتراب، كأنه دعاء عليه، لكنه بدلالة السياق يخرج مخرج الدعاء على الإنسان، يعني فاظفر بذات الدين إن لم تفعل تربت يداك، هذا المعنى، فاظفر بذات الدين إن لم تفعل، يعني إذا لم تأخذ ذات الدين فإن يداك تلتصق بالتراب، تفقر، هذا المعنى، وتذل. أو فاظفر بذات الدين تربت يداك على التفسير الثاني، أي إذا أخذت ذات الدين فأنت ملكت الأرض، تربت يداك يعني امتلأ يديك من تراب الأرض، أصبحت ذا ملك، لأن الذي يملك ذات الدين يتزوج بذات الدين يصبح عنده كل شيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تزوج غير ذات الدين لو عندك ملايين الدنيا تقول ما عندك شيء، لكن لو عندك ذات الدين، لو ما عندك شيء هي كأنك أنت ملك وهي أميرة، هكذا راح تعيش، الله يرزقك. يلا أما أنت عندك ذاتك، اللي عنده عنده خلاص، احنا نقول للعزاب. نعم. قال رحمه الله تعالى روى مسلم وغيره عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. قال وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج. قال ابن عباس وغيره وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تجامعوهن حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس طأوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب التوابين من الذنب ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، ومن ذلك إتيان الحائض والوطء في الدبر. قال ابن عباس الحرف موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جمع رجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. وفي حديث آخر أقبل وأدبر اتق الدبر والحيضة. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعون من أتى امرأة في دبرها. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم قال سدي يعني الخير والعمل الصالح. وقال مجاهد يعني إذا أتى أهله فليدعو. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوا الله فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه، واعلموا أنكم ملاقوه فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين المطيعين بجزيل ثواب الله لهم. قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تجعلوا الله، ايش نسمي هذا التفسير؟ وبشر المؤمنين المطيعين بجزيل ثواب الله، ايش نسمي هذا التفسير؟ احسنت، احد الافراد، هذا ذكر فرد من افراد، والا وبشر المؤمنين مطلق، بشرهم بجزيل الثواب، بشرهم بحسن الرفقة، بشرهم برؤية الله، بشرهم بالمنازل العالية. فهذا أحد التفاسير، إيش نسمي هذا؟ تفسير اللفظ العام بالمعنى الفردي، ما في بأس. نعم، عشان نفهم طريقة المفسرين إن شاء الله. إذا خلصنا من التفسير هذا وقرأنا تفسير شو اللي بعده؟ جلالين؟ طيب، أما الجاهلين أو السعدي، إذا أخذنا خلنا نقدم السعدي، إذا قدمنا السعدي راح نفهم لأنه نفهم هذه القواعد راح تسهل علينا فهم تفاسير كلام السلف والصحابة. إذا وصلنا في نهاية الأمر وقرأنا الدر المنثور إن شاء الله يتبين لكم هذا. ها؟ نية معقودة إلى الدر المنثور. آمين. يلا. إذا عشنا طبعا. نعم. قال رحمه الله، قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. عن عائشة مرفوعا: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله بلا والله. رواه أبو داود. وعنها قالت: هم القوم يتدارون في الأمر فيقول هذا لا والله بلا والله كلا والله، يتدارون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقالت أيضا: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله بلا والله فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. وعن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظلون، يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرمات لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. رواه ابن جرير. يعني هذا الحديث لم يصح، لكن جماع الأمر أن اليمين إذا أتى مدرجا في الكلام فإنه من لغو اليمين، هذا ضابطه. أما إذا جاء اليمين مبتدأ به الكلام معقودا عليه النية، يجي إنسان يقول: والله أني أسوي لك بكرة عشاء، تقول له هذا لغو يمين؟ هذا غلط، ما حد قال أن هذا لغو يمين، هذه فتاوى آخر الزمان. لغو اليمين كنت تقول: ترى أنا كنت مسافر وجيت والله والحمد لله، وش جملة والله هني؟ هذا هو لغو اليمين، وجيت والله والحمد لله. وكان الطيار والله حاذق، هذا لغو اليمين. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير وهذا مرسل الحسن عن الحسن وعن الحسن عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في نتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية ربي عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا تملك. وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي عزمتم عليه وقصدتم به اليمين، كما قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان والله غفور رحيم، أي غفور لزلات عباده حليم عليهم. قال رحمه الله تعالى: الإله أن يحلف من جميع نسائه أو بعضهم لا يقربهن، فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر منها وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. يعني الإيلاء من آل الرجل إيلاء، يعني أقسم قسما، فالإيلاء معناه القسم. نعم. قال: وقوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ترك جماعهم. قوله: تربصوا أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقوله تعالى: فإن فأوا فإن الله غفور رحيم. طلق عليه الحاكم وجوبا حتى لا تتضرر المرأة، لأن المرأة ربما تصبر عن زوجها أربعة أشهر، بعد ذلك ربما لا تستطيع أن تصبر، فإذا لم تطلق ربما تقع في الحرام وهو السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، استدل بذلك على أنه لا كفارة عليه إذا فاء بعد أربعة أشهر، والجمهور أن عليه التكفير. وقوله تعالى: وإن عزم الطلاق. هو الصواب، إذا أقسم أن لا يقرب زوجته ثم خلال أربعة أشهر رجع، رجوعه يرفع عنه الإثم، رجوعه يرفع عنه الإثم ولا يرفع عنه كفارة اليمين، وأما اليمين فلا بد أن يكفر. نعم. قال رحمه الله: مثل الإيلاء مثله كفارة، مثل كفارة إنسان يقول: والله لا أذهب إلى المسجد، يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويذهب إلى المسجد، فالإيلاء نفس الشيء. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال سعيد بن المسيب: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله والله أعلم. يقول بعض المفسرين ومنهم شيخنا الشيخ أبو زكريا رحمه الله أنه لما ختم آية الفيء بالمغفرة والرحمة علمنا أن الفيء أحب إلى الله، ولما ختم آية العزم على الطلاق بالسمع والعلم علمنا أن ذلك ليس محبوبا لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: القرء يطلق في اللغة على الحيض والطهر، وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول الفقهاء السبعة ومالك ومالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة والإمام أحمد والإمام أحمد وأكثر أئمة الحديث وهو الراجح. قال وقوله تعالى: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في رحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة أو الولد أو استعجال لانقضاء عدتها أو رغبة في تطويلها، بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أزواجهن أحق برجعتهن في حال العدة إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بالمرأة. هذا هو القيد وهذا هو الشرط، إن أرادوا إصلاحها، وإلا ما في داعي أن يرجعها. بعض الناس يعني مسائل الطلاق ما أدري الناس إيش أصابهم، يطلق المرة والمرتين والثلاث وبعدين يجي يقول: يا شيخ أنا طلقت زوجتي ثلاث وأنا والله أبيها. وشون أنت تبيها وأنت مطلقة ثلاث مرات؟ شيء غريب، يعني غريب جداً. هذا يدل على أحد أمرين: يا إما أن مسألة الطلاق عند الناس صارت مسألة هينة فيحتاجون إلى قول عمر: من طلق زوجته ثلاث صارت ثلاث، خلاص سيف مسلول على رؤوس الله، وإلا يدل أنك ما تبيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتم خطبتي أحسن خطبة قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. لو أن لا يطئن فرشكم أحدا، يعني بيوتكم. نعم. قال وقال تعالى: الرجال عليهن درجة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم فيما شرع وقدر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر المرأة أن تسجد لزوجها على وجه الاحترام؟ طبعا مو تعبد، تعبد ما يجوز، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن يبين عظيم منزلة الزوج للزوجة. وأن أنتم تلاحظون، أسألكم سؤالا: هل يمكن للإنسان أن ينكر أو يجحد حق أبيه وأمه؟ ما يمكن. طيب الآن السؤال مهم: الأم ربت ابنتها، حملت ابنتها، ربت ابنتها، رضعت ابنتها، والأب أنفق عليها. طيب ثم بعد ذلك المرأة منذ أن صار لها بعل، من الحاني عليها كالأم؟ هو. من المنفق عليها كالأب؟ هو. لذلك يقول الفقهاء: حقه مقدم على حق الأب والأم. واضح ولا لا؟ لذلك من الفقه أن تقول لابنتك: أترين لي حقا عليك؟ تقول: نعم. فقل لها: فإن حق الزوج عليك أعظم من حقي. نربي هكذا بناتنا وأولادنا. هذه مسألة عظيمة يا أخوان. بل قال بعض الفقهاء: لو أن الرجل قال لزوجته: لا تذهبين إلى أمك، وجب عليها أن تطيعه، ثم هو يؤمر بالخير. نعم. قال رحمه الله وابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن عباس إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسريحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقول تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن إلا في حال الشقاق، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية قالت لا أطيقه يعني بغضا. رواه البخاري وعند الإمام أحمد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. وعند ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فردت عليه حديقته، قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخذ الزيادة على ذلك لا يجوز. بعض الرجال أعوذ بالله منهم كأن بنات المسلمين لعب. اتصل علي رجل يقول أن فلان تزوج ابنتي ثم أصبح يلحق الضرر بها، فقلت له طلقها، قال فطلب مني ضعف المهر. سبحان الله العظيم، شيء غريب جدا. وين الرجولة فضلا عن الدين؟ الآن نحن ما نريد الديانة، وين الرجولة؟ راحت الرجولة، الظاهر فقدت الرجولة مع الأسف. هذا لو كان فيه رجولة لما قال هذا الكلام. أما الدين فالدين واضح، لا يجوز أن تأخذ إلا ما أعطيتها. يقول أنا أنفقت، لا وجاني الرجل يقول أنا أنفقت وأنا سويت. طيب إذا أنت أنفقت وسويت ما دخلت بها؟ يعني غريب جدا يا إخوان، الموازين انتكست اليوم. ما حد قال لك والله روح اصرف على العرس 20,000، أنت اللي صرفت، إيش ذنبها هي؟ قال رحمه الله وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن إلا في حال الشقاق، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس أن امرأة قريت هذا. إيه. وقوله تعالى وتلك. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه أوامر الله ونواهيه فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على أن جمع الثلاث تطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث. هو لا شك أنه حرام، لكن إذا فعل الحرام يقع ولا ما يقع؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه يقع، وأنا أقول يعني بقول جماهير العلماء، أنا جمهوريا، اللي طلق زوجته ثلاث يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأنت طالق بالثلاث، وهو لا يقصد التأكيد قط عن هذا طلاق بالثلاث، ما في كلام. ولم يقل ليس بطلاق إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن السلف ابن عباس، ومن المتأخرين الشيخ ابن باز والألباني. وأنتم كيفكم؟ يرون أنها واحدة. سبحان الله، الرجل تعجل وهم يقولون واحدة، غريب جدا. نعم. هذا خلاص، إذا قال لك طالق بالمالكي والشافعي الحنبلي طلقت راحت، هذا ما يمكن يرجعها. نعم. قال رحمه الله يقول تعالى فإن طلقها يعني طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وغير المطلق فيجامعها، فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الجماع فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيما حدود الله أن يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. طبعا هذا إذا كان هذا الذي وقع بدون تواطؤ، أما إذا كان بتواطؤ فهو تيس مستعار وملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. اتصل عليه رجل يقول أنا طلقت زوجتي الثلاثة، الحين بتزوجها مرة ثالثة، أبى أجيب لك شخص من الشارع أبيك تعقد عليه، تعقد له على زوجتي. قلت ما هي زوجتك، راحت. يقول لا زوجتي، شلون زوجتك راحت؟ غريب جدا يا أخي، سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت الحمد لله أنا ما أعقد، ما عندي صلاحية، ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويلقي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة. رواه أحمد وغيره والبخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكلة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضررا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلقها لتطول عليه العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وروى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبر عدتها. وقال الحسن وغيره: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وروى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. هذا الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن اتفاق الأئمة عليه، اتفاق الأئمة على معنى هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. يقول الرجل لفلان: زوجك ابنتي. قال: رضيت، خلاص تم الزواج. أنا كنت أضحك، ما في ضحكة. يقول الرجل لآخر: تراني طلقت زوجتي. لا، إيه طلقتها. بعدين يجي البيت: كنت أضحك. لا، مو على كيفك، خلاص طلقت. بل قال جمهور العلماء: لو قال الرجل لآخر إني طلقت زوجتي كاذبا وقع الطلاق، وقع الطلاق. نعم. علي بالطلاق. أنا عندي أن الحلف بالطلاق يقع إذا لم يق... لأن هذا ليس حلف. الصواب أنه ليس بحلف. الصواب أن قول الرجل علي بالطلاق أنك تتعشى أنه طلاق معلق يسمى، ما هو حلف. هذا طلاق معلق، مثل لو قال لزوجتي إن طلعتي أنت الطالق، هو يقول للضيف إن ما تعشيت هي الطالق، شو الفرق؟ فهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع عند جماهير الفقهاء إلا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت، فإنه يقول يستفصل فيه: إن أراد اليمين فإنه يكون يمينا، وإن لم يريد اليمين فإنه يكون طلاقا. نعم. نعم. قال رحمه الله: طبعا على كل حال، بالنسبة لآيات الطلاق والعتاق وآيات المواريث هذه بحاجة إلى دروس خاصة، حنا بس يعني نمر مثل ما نقول إيش حتى نتصور المسألة بس. والله أنا ما أنصح أحدا أبدا أن يفتي في الطلاق. أنا لا أفتي في الطلاق إلى الآن، ولله الحمد والمنة، اختديت بشيخي الشيخ عبد المحسن العباد. لا أفتي بالطلاق إلا إذا كانت مسألة عامة أبين لكم، لكن يجيني شخص يقول أنا طلقت زوجتي وكذا، أقول له روح لأوقف، ما يصير. هذه أمور ترى والله يتعلقون برقبتك يوم القيامة، كيفك؟ ثم ولي الأمر يمنع، ليش أنت تفتي؟ خله يتعب شوي عشان يحس الموضوع فيه. دق شيخ عندي موضوع سهل دقيقة، يقول لك تفضل، والله طلقت زوجتي شو أسوي؟ هذا موضوع سهل ودقيقة عنده، سبحان الله العظيم. قلت هذا سهل عندك صعب عندي. قال شلون؟ قلت أنت الحين لو أفتيتك إنها زوجتك وهي ما هي زوجتك تتعلق برقبتي يوم القيامة ولا لا؟ قال إيه بالله. قلت ها، صارت صعبة، ما هي سهلة. شلون تقول سهلة؟ كورا على بالي سهلة، مصيبة الناس. لا إياكم، ثلاثة أمور لا تفتوا فيها. نصيحة من أخوكم الكبير، نصيحة، ها؟ ما أقول أبوكم عشان لا أكبر نفسي. ما هي ثلاثة أشياء رأيت شيخنا لا يفتي فيها فأنا لا أفتي فيها؟ الأول ألا تفتوا في قضايا الطلاق أبدا، العينية تتعلمون ما في بأس. الثانية لا تفتوا في الخصومات، لا تفتوا في الخصومات، اتقوا الله عز وجل. يجي اثنين يصير بينهم خصومة يقول تعال شنو أنا حكمي، أنا الظالم ولا لا؟ لا هو الظالم، ما يجوز شرعا، ما يجوز. لابد أن يكون الاثنين موجودين عشان تفتي. وبعدين الله ما جعلك قاضي، ليش تفتي؟ قل يا أخي هذه مسألة مو عندي، لا أنا بيعرف حكم الموضوع، حكم الموضوع العام هذه مسألة أخرى، ما تنزلها أنت على فلان. روح جيب الرجال خلنا أسمع قضية من اثنين ثم أحكم بالموضوع العام ولا أفتي. خصومات لا تفتوا فيها أبدا، لأن إذا أفتيت في خصومات فأنت يا إما مع الظالم يا إما مع المظلوم، كيف قاعد. والثالث قضايا المواريث، لا تفتوا في قضايا المواريث، لأن بعض الناس قد يأتي ويصور لك المسألة على غير الواقع، إلا إذا كان الورثة كلهم موجودين فما في بأس. نعم إن شاء الله تعملون بهذه الوصية وإياكم. ما عندكم قهوة شو نسوي؟ جبتوا لنا النوم، ها؟ خلاص أبو ناصر قال. الله أكبر. نعم. قال رحمة الله. ترى اليوم أنا ما أسولف واجد لأني مشتاق لكم، بس لازم توصل 187. ما لي شغل هذا. نعم. إيه. نبي نخلص سورة البقرة. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى اذكروا نعمه الله عليكم في اي في ارسال الرسول اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه اي السنه يعظكم به يامركم وينهاكم واتقوا الله فيما تاتون ما تذرون واعلموا ان الله بكل شيء عليم اي فلا يخفى عليه شيء من اموركم وسيجازيكم على اعمالكم ان خيرا فخير وان شرا فشر. قال روى أبو داود غيره عن الحسن أنه اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن إن كان أزواجهن. وقوله تعالى إذا تراضى بينه بالمعروف أي بعقد حلال ومهر جائز ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر أي ردهن إلى أزواجهن خير لكم وأطهر أي ردهن إلى أزواجهن خير لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم أنتم لا تعلمون أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم فاتبعوا أمر الله واتركوا الحمية فإنه تعالى أعلم بمصالحة خلقه من أنفسهم بمصالح خلقه من أنفسهم. الله أكبر. الله أكبر. والله يا إخوان لو أننا طبقنا هذه الأحكام لا قللنا نسبة الطلاق 99%. إيش رأيكم؟ أن لا يطلق الرجل إلا في طهر لم يجامعها فيه، هذه واحدة. أن لا يطلقها وهي في حيض، هذه بس لو طبقنا هذا راح نقلل نسبة الطلاق 99%. الحين الناس يطلق ما ينظر هو متى وفي أي وقت، الحين على طول يطلق، هذا ما يجوز شرعا. نسأل الله جل وعلا يفقهنا في دين وأن يرزقنا وإياكم الصبر والسلوى. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن أي المطلقات التي لهن ولد من أزواجهن يرضعن خبر بمعنى الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها انتهى. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي. وعن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدرقطني وغيره. قيل إن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. قال أيوة على والي الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بما جرت به عادة ثرين بحسب قدرته، كما قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالدين نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقول تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال مجاهد لا تضار والدة بولدها لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال مزيد لا ينتزعه منها وهو لا ينتزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من يرضعه ولا يجد من ما يسترضعه به. قال وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث الصبي. قال الحسن إذا توفي الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبها ونفقة ولدها من نصيبه من ماله، إن كان له مال فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نفقة الحامل من حم مال الحمل. قال وقوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال مجاهد التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى، فإن لم يجتمع فليس له أن تفطمه دون الحولين. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال مجاهد إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال حساب ما أرضع به الصبي، وهذه الآية كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي واتقوا الله في جميع أحوالكم وأقوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء والله أعلم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس أي يعني إذا كان الأب مات وفي بطن المرأة حم، الآن سيقسم الميراث، فمن أين ينفق على الحامل؟ من مال الحم، وهو كلام سديد. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس هذه عدة متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. في الصحيح عن أم سلمة أن امرأة توفي عنها زوجها واشتكت عينها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الكحل فقال لقد كانت إحداثنا تكون في الجاهلية في شر إحلاسها فتمكث في بيتها حولا إذا توفي عنها زوجها فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة أفلا أربعة أشهر وعشرة. وقال ربيع عن أبي العالية في قوله والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال قلت لما صارت هذه العشر في الأشهر الأربعة؟ قال لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. قال وقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. قال مجاهد والنكاح الحلال الطيب. وقال معباس إذا طلقت المرأة ومات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض لتزويج فذلك المعروف. قوله تعالى والله بما تعملون خبير أي فلا تعضلوهن ممن أراد نكاحه بالمعروف فإن ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال ابن عباس وغيره تعرض أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول المعروف. وقال مجاهد يعرض للمرأة في عدتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك إلى خير إن شاء الله. هذا التعريض يكون للفقهاء، مو أي واحد يعرض، ها بيعرض يقام يصرح، ما يعرف الفرق بين التعريض والتصريح أصلا، ولذلك البعد عن هذا أفضل. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى وأكننتم في أنفسكم أي أضمرتم نكاحهن بعد العدة، علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم وبألسنتكم ولكن لا تواعدوهن سرا. قال عباس يقول لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري. وقال مجاهد لا يأخذ ميثاقها في عدتها ألا تتزوج غيره. وقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال أي تعريض بالخطبة. وقوله تعالى ولا تعزموا عقودة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلها، قال مجاهد حتى تنقضي العدة. وقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي فخافوا الله ولا تضمروا إلا الخير، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة. قال ابن عباس المس الجماع ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء، والفريضة الصداق. وقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال ابن عباس فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل الانكاح، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادمين أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. قال ابن عباس في قوله وإن طلقته وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها فلها نصف صداق فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال عكرمة إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فنصف الفريضة لها عليه إلا أن تعفو عنه فتتركه. وقول تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال عباس هو أبو الجارية البكر جعل الله سبحانه العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. وفي رواية هو الزوج وكذا قال مجاهد. وقوله عز وجل وأن تعفو أقرب إذا كان الزوج فالمقصود أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا كان المقصود الزوج أن يعفو فيترك لها كل المهر. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى. قال العباس أقربها للتقوى الذي يعفو. وقال الشعبي وأن تعفو أقرب للتقوى وأن يعفو هو أقرب للتقوى. وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال مجاهد لا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره. وعن سعيد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق فقال قيل له فلم تزوجتها قال عرضها علي فكرهت ردها. قال فلما تبعث بالصداق قال فأين الفضل. وعن مجاهد لا تنسوا الفضل بينكم قال إتمام زوج الصداق أو ترك المرأة الشطر. يعني هذا فضل من الزوج وهذا فضل من المرأة. إيش تعرف لا بعد شيء نعم. قال رحمه الله قال بعض العلماء ذكر شوية بس 87 قال بعض العلماء ذكر المحافظة على الصلوات هنا لئلا يشتغلوا بالنساء فيغفلوا عنها. قال تعالى ما كنت في عشان لا تقولون تشوفون نفسكم مثلا تجلسون ساعتين لما كنا في ريزا نجلس 10 ساعات يوميا من صلاة الفجر يعني من الساعة 5 6 7 8 9 هذه 4 ساعات. طيب بعدين من الساعة 9 راح نص ساعة. طيب بعدين 10 11 12 هذه كم 7 ساعات. بعدين من 5 العصر 6 7 8 9 10 كم صار كل المجموع 12 ساعة بينهم صلاة المغرب فالمجموع 10 ساعات قطعا يوميا. ها في الدورة اللي كنت في تركيا فيها احنا الحين صارنا سنة ما خلصنا كتاب التوحيد يوم يغيب يوم انا اغيب يوم اثنين موجودين يصير عطلة رسمية فما ندري متى نخلص الكتاب. هناك اسبوع واحد خلصنا كتاب التوحيد لابن قزين. لا ومدارسة مو بس شي قراءة سرد مدارسة ان شاء الله تسمعونها. الشرطة موجودة عندي نزلونا الشباب على الموقع ما ادري وين الشباب الموقع. يلا يا شيخ قال رحمه الله تعالى قال بعض العلماء ذكر المحافظة على الصلوات هنا لئلا يشتغل بالنساء فيغفلوا عنها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال مسروق المحافظة على الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. وقال تعالى والصلاة الوسطى. قال علي بن طالب وغيره هي صلاة العصر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال تعالى وقوموا لله قانتين. قال الشعبي وغيره مطيعين. وعن زيد بن أرقم قال إنا كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. قال مجاهد وقوموا لله قانتين فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقلب الحصاء ويعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. وقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال إبراهيم عند المطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا ويجعل السجود أخفض من الركوع ويصلي ركعتين يومئ إيماء. وقال قتادة أحل الله لك إذا كنت خائفا عند القتال أن تصلي وأنت راكب وأنت تسعى تومئ برأسك من حيث وجهك وإن قدرت على ركعتين وإلا فواحدة. يعني قول إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو الصواب أنه يصلي ركعتين لا يمكن أما ركعة فهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي وهو قول ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، كقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال مزيد في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، قال: فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم، إذا جاء الخوف كانت لكم رخصة. قال قتادة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج، فما نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن لها ولد، وعدتها 4 أشهر و10. فقال تعالى: ذكره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول. وقوله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن بمعروف، يعني التزين للنكاح خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكنى، وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنى، إلى أن نسخه 4 أشهر و10. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه من خالف أمره ونهيه وتعدى حدوده من الرجال والنساء، حكيم في قضيته وقدره. قال عطاء في قوله: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال: المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جمعها بالمعروف. وقال سعد بن جبير: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال البغوي: إنما عاد ذكر المتعة هنا لزيادة المعنى، وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة، وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. قال: وهذا الدليل أنه ما من مطلقة إلا ولها متعة، والقانون الكويتي جعل لأي مطلقة متعة، وهي متعة الطلاق تسمى. متعة الطلاق يعني نفقتها حتى تخرج من من عدتها. نعم. واجب، ما في كلام، هذا واجب. نعم. لأن الله قال حقا، أي شيئا لازما. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كذلك، أي مثل أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك، يبين الله لكم آياته في إحلاله وتحريمه لعلكم تعقلون تفهمون وتدبرون، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: قوله تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم بإعلام إياك وهم رؤية القلب. قال أهل المعالي: هو تعجيل، يقول: هل رأيت مثلهم، كما تقول: ألم ترى إلى ما يصنع فلان، وكل ما في القرآن: ألم ترى، ولم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجوه. لا، وين الشيخ خالد؟ وش سويت بالبحث الشيخ خالد؟ خالد مو موجود؟ معتمر. إيه جاب زين. وهنا يقول: وقال أهل المعالي، وش يقصد بها المعالي؟ اي هذا غلط. انت قلت هالمعالي ومشيتها يعني. زين، الحين لما ذكرت الوليد عرفت ان صلحوها. اهل المعاني يعني البلاغه، اصحاب البلاغه، يقول: لم ترى تعجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها داوردان من قبل واسط بها وقع الطاعون، فخرج الطائفة منها بقي الطائفة، فهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الذين خرجوا، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين، فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزم منا، لو صنعنا كما صنعوا لبقينا، ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل، فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أفيح، فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم ملك كم من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا، فماتوا جميعا. وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ فلما جاء سرغ أو فلما جاء سرغ بلغه. نعم. الفتح والكسر. نعم، بالفتح والكسر، سرغ أو سرغ. نعم. اسم منطقة قريبة من جهة تبوك. نعم. قال: فلما جاء سريغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سريغ. والحديث في الصحيحين. قال البغوي: أولى الأقاويل قول من قال كانوا زيادة على 10,000، إن الله تعالى قال: وهم ألوف. قالوا: فمر عليه النبي يقال له حزقيل، فجعل يتفكر فيه متعجبا، فأوحى الله تعالى إليه: أتريد أن أريك آية؟ قال: نعم. فأحياهم الله: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني شيء عجيب، سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. قرية كاملة فيها أكثر من 12,000 إنسان في لحظة يميتهم الله تبارك وتعالى الحي القيوم. سأل الله أن يلطف بنا وبكم، يرحمنا وإياكم، يحفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، ولا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشركين ولا تقعدوا عن الجهاد خوف القتل، فإنه لا مفر عن الموت ولا بني حذر عن قدر، كما قال تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال البغوي: القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين لهم على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضا، لأنهم يعملون لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وروى ابن حاتم عن ابن مسعود قال: لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد من القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. الله، هذا لو النساء اليوم تولول وتصرخ. هذا جاء في بعض الروايات أنها كانت أمرت غلاما لها لتقطع عذق نخل، فإذا هي قالت له: دع، حتى عذق النخلة ما أرادت، خلاص. طبقوا قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. رب جرير وغيره عن أنس بن مالك قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، ليس أحد يطلبني بمظلمتي في نفس ومال. هذا الحديث استدل به بعض العلماء أن الباسط من أسماء الله عز وجل، وأن القابض من أسماء الله عز وجل، وأن الرازق من أسماء الله عز وجل. بعض العلماء يقول إنما هذه خرجت مخرج الخبر الوصفية، وعلى كل حال فالأمر واسع، من استدل بها الاسمية فله وجه، لأنه جاء موقع الخبر المبتدأ اسم الله، والباسط الخبر معرفا بأل، فهذا من أحد الطرق للمعرفة الأسماء، أسماء الله عز وجل. الله الصمد، كيف علمنا أن الصمد اسم؟ لأن الله مبتدأ، الصمد خبر، أو على البدلية. نعم. لا، يجوز تحديد الأسعار، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم الصحابة وأن يفهم أمته أن قبض وبسط الأرزاق إنما هو بيد الله عز وجل، ذلك لو لجأ الناس إلى الله ليسر الله لهم الأرزاق، ومتى ما لجأوا إلى أموالهم وأنفسهم ما تنفعهم الأرزاق. نعم. قال رحمه الله: قال وهم بهم وغيره: كان بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام في على طريق الاستقامة مدة من الزمن، ثم حدث الحدث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين ظهورهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمون على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا منهم خلقا عظيما، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، واستلبوا منهم التابوت الذي كان موروثا لخلفهم عن سلفهم، إلى أن قال: فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك قد باد فيهم، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قال: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. قال قتادة: بعث الله طاولوت ملكا وكان من سبط بنيامين، سبط لم يكن فيه مملكة ولا نبوة، وكان في بني إسرائيل سبطان، سبط نبوة وسبط مملكة، وكان سبط النبوة سبط لاوي إليه موسى، وسبط المملكة يهوذا إليه داود وسليمان. فلما بعث من غير النبوة والمملكة أنكروا ذلك وعجبوا منه، قالوا: أنى يكون له الملك علينا وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة؟ فقال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نعم. بالنسبة كتب عليهم القتال. ثم كان هذا القتال قتالا خاصا المكتوب وهو الدخول إلى بيت المقدس فقط، ولم يكن هذا القتال قتالا عاما، ولو كان عاما لوجب عليهم أن يقاتلوا فرعون، عرفت؟ وذلك يقول العلماء إن قتال الكفار عموما لم يكن فرضا إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لما طلبوا ملك يقاتلون معه، فلما كتب عليهم القتال أي كتب عليهم القتال مع الملك، وأول كان القتال مكتوب عليهم مع النبي. نعم شيخ، صلى كثير من أهل العلم استدل بهذه الآية يقول هي أصل في وجوب الإمارة. صحيح شيخ، في وجوب الإمارة في السلم والحرب. شيخ ما وجه الدلالة؟ لأنهم ما كانوا يؤمرون بالقتال، فقالوا نريد ملك نقاتل معه، لأنه ما يمكن القتال بدون ملك بدون أمير. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة فيه سكينة أي وقار. قال عطاء: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه. وقال تعالى: بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال ابن عباس: عصى موسى وضاد الألواح. قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قال روى البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا معه يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن. قال ابن عباس: فلما فصل طالوت بالجنود غازيا إلى جالوت قال طالوت لبني إسرائيل: إن الله مبتليكم بنهر. قال: هو نهر بين الأرض وفلسطين، نهر عذب الماء طيبه. وقال قتادة: هو النهر هذا موجود إلى الآن، النهر الموجود إلى الآن موجود، نهر الأردن. نعم. قال: وقال قتادة: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال: كان الكفار يشربون فلا يرون، وكان المسلمون يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك. وقال ابن عباس: لما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال: الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقال السدي: عبر مع طالوت النهر مع بني من بني إسرائيل 4000، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضا وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرجع عنه أيضا 3680 وخلص في 310 عدة أهل بدر. وقال بعضهم في قوله تعالى: قارنوا فقط بين هؤلاء من أتباع الأنبياء وبين أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في أي غزوة رجعوا عنه، في غير غزوة تخلوا عنه، كانوا يفدونه صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأنفسهم وأولادهم. لذلك الله لما ذكر لنا هذه لنقارن بين أصحاب الأنبياء وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي هؤلاء السبعية الملاعين ويتكلمون في الصحابة، قاتلهم الله أن يؤفكوا. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم في قوله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم العلماء من القليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى: ولما برزوا يعني طالوت وما معه من المؤمنين للعدو قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم كسروهم باذن الله وقتل داود جالوت. وكان طالوت وعده ان يزوجه ابنته ان قتل جالوت ويشركه في امره فيما قال وهب: فآل الملك الى داود واتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكمه اي النبوه بعد شمويل، وعلمه مما يشاء من صنع الدروع وغير ذلك. اما ما مكتوب في كتب بني اسرائيل ان داود قدم إنسانا ليقتل قائده ويتزوج زوجته، فهذا كله من تزويقات اليهود على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال مجاهد: لولا دفاع الله بالبر عن الفاجر وببقية أخلاق الناس بعضهم عن بعض لهلك أهلها. وقال علي رضي الله عنه: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدفع بالمؤمن الصالح عن 100 بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأكثر كلام المفسرين على أن الآية في الجهاد، ولدي أنها عامة فيه وفي غيره. وهو الصواب أنها عامة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومما يدل على العموم قوله جل وعلا: وما كنا مهلك القرى حتى وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، هذا واضح. فوجود المصلحين سبب لدفع البلاء على الأرض، نسأل الله جل وعلا أن يكثر فينا المصلحين. نعم. قال وهذا قال وقال قال وأسند لشيخ عبد الرحمن أنها عامة، وهذا نص كلامه. قال: ومن ذلك ما ذكرت في آية البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأن كلام المفسرين يدور على الجهاد فقط، وظنكم أنها عامة فهو كما ظننتم. إذن العبرة بعموم اللفظ وعموم المعنى لا بخصوص السبب، والجهاد جزء من أمور كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعض. من المقصود بالشيخ عبد الرحمن هنا؟ بن حسن. بن حسن. حسن نعم، ابن حسن، عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم. نعم، ولذلك هو قال وأسند، يعني جاء بالسند عنه. نعم، هو ما لقيه قطعا. أي من طبقة الطلاب طلابنا. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعتبر هو المجدد في الدولة السعودية الثانية. نعم. قال رحمه الله: والجهاد جزء من أمور كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعض، وإذا نزلتها على الواقع السابق واللاحق ورأيت الأسباب المتعددة التي حصل بها عن العباد مدافعات كثيرة ووقايات من شرور بصدد أن تقع لولا تلك الأسباب، اتضح لك أنها عامة وأنها من أكبر نعم الله على عباده وتمام وقايته. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. نعم. عام في الجهاد وغيره، ونرجو الله تعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم شر الشرور التي يترقبوها الخلق كل ساعة. آمين. ويقدر من ألطافه ما يدفع به عن عباده المؤمنين، إنه جواد كريم. انتهى. آمين. كلامه. آمين. قال: فالظاهر أن المراد بقوله تعالى انتهى كلامه، يعني كلام الشيخ عبد الرحمن. قال: فظاهر أن المراد بقوله تعالى في هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أنه عام في جميع الناس مسلمهم وكافرهم، وأن دفع الله شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه. وقوله تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي بدفع بعضهم عن بعض. وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يقول تلك آيات الله التي اختص فيها قصصا المضى نتلوها عليك بالحق اليقين، وإنك يا محمد لمن المرسلين، وبالله توفيق. بل إن الله جل وعلا يدفع عن الكفار الهلاك العام إذا كان فيهم العدل العام على طريقتهم موجودا. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد يقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال: يقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. قال تعالى: وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أي وأتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك مع الإنجيل. وقول تعالى: وأيدناه بروح القدس، يعني وقويناه بروح الله وهو جليل. وقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين ببعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، قال قتادة من بعد موسى وعيسى. وقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي يوفق من يشاء بفضله ورحمته ويخذل من يشاء بعدله وحكمته، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وهذه الآية كقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن جريج: قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال من الزكاة والتطوع، من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال قتادة: قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. قال عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: لا يهينك العلم أبا المنذر، ليهنك ليهنئك العلم، في همزة ساقطة، ليهنئك العلم أبا المنذر. إيه خط هذا؟ قال ليهنئك العلم أبا المنذر. رواه مسلم وغيره في الحديث، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الشيطان الذي سرق من الصدقة، قال فرصته ثلاثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، أنت إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا أقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا أقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب. شيخ صليك في قصة شيخ، ما يعني قد يقول قائل يعني لماذا خضع الشيطان لأبي هريرة؟ لماذا لم يهرب أو يتشكل أو ويختفي إذا كان له القدرة على ما يستطيع الإبليس ولا الشيطان؟ هو مقصود الشيطان أي شيطان، وليس المقصود به إبليس عينه، إلا أي شيطان أي جني إذا تمثل بصورة شيء ومسكته ما يستطيع يتفلت له، فهمت؟ وذلك الناس العوام يقولون أن الجن لا يستطيعون يغيروا أشكالهم وأحد ينظر إليهم. متى يستطيع أن يغير شكله؟ إذا كان ما أحد ينظر إليه. لذلك يقولون أن الذئب تأكل الجن، لأن الذئب لا يطرف، عرفت؟ فينظر إليه حتى يمسكه ويأكل. هذا ما نقول، ما فيش دليل يدل عليه، لكن هذا مما نتيقن منه، أن الجن إذا تشكلوا بصورة فإنهم لا يستطيعون يغيروا هذه الصورة ما دام إنسان ينظر إليه. نعم، هذا وارد بأدلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى، تبي تمسك جني؟ كيف تبي تمسك جني؟ لا صارت شيخ، صار القرين موجود عندك، لا تخاف. نعم، ما في إنسان بدون قرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيها اسم الله الأعظم. قال وكثير هذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ابن جرير: يقول الله الذي له عبادة الخلق الحي القيوم، لا إله سواه، لا معبود سواه، يعني لا تعبد شيئا سواه، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال قتادة: الحي حي لا يموت. وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال الربيع: القيوم قيم كل شيء، يكلأه ويرزقه ويحفظه. وقال الضحاك: الحي القيوم القائم الدائم. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ابن عباس: السنة النعاس، والنوم هو النوم. قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال المجاهد: يعلم من بين أيديهم ما مضى من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. وقال الكلبي: ما بين أيديهم يعني الآخرة، لأنهم يقدمون عليها، وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها. وقال السدي: ولا يحيطون بشيء من علمه، يقول لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن يعلمهم. وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، اختلفوا في الكرسي، فقال الحسن هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام العرش. وفي بعض الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في توس. وقوله تعالى: جاء مرفوع، الحديث مرفوع صحيح. نعم. وقوله تعالى: ولا يؤده حفظهما، قال ابن عباس: لا يثقل عليه. وقال قتادة: لا يجهده حفظهما. وثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأما الرواية الأخرى أن ابن عباس فسر الكرسي بالعلم فهي ضعيفة. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. قال البغوي: هو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداد. وقيل العلي بالملك والسلطنة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. وقال ابن كثير: فقوله هو العلي العظيم كقوله هو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف، طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. قال ابن عباس: إن كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. المرأة المقلاة هي المرأة التي لا تعيش لها ولد، يعني كلما حملت أقلت أسقطت يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بني النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال قتادة في قوله لا إكراه في الدين: قال هو هذا الحي من العرب أكره على الدين لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام. أهل الكتاب قبلت منهم الجزية ولم يقتلوا. وقال الضحاك: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف. ثم أمر فيما سواهم بأن يقبل منهم الجزية فقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا قول يعني بعض الضحاك وغيره، إلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منه من مجوس حجر وهم في الجزيرة ولا لا؟ نعم. شيخ، البعض يقول هذه آية منسوخة، هي منسوخة أو خاصة؟ أبدا، لا، ليست منسوخة، وإنما منصوص بمعنى التخصيص، أي بمعنى لا إكراه في الدين، يعني إما تدخل في الإسلام إما تطلع من جزيرة العرب، هذا نعم، أما غير هذا لا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال مجاهد: غيره الطاغوت الشيطان. وقال ابو العلية: الطاغوت الساحر. وقال ابو الزبير: سئل جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون اليها فقال: كان في جهينة واحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد وهي كهان ينزل عليه الشيطان. قال جرير: والصواب انه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، اما بقهر منه لمن عبده واما لطاعة من عبده انسانا كان ذلك المعبود او شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. وقال سعيد بن جبير في قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى قال: لا إله إلا الله. وقال سدي لا انفصام لها لا انقطاع لها. وقال مجاهد: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال قتادة: قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يقول من الضلالة إلى الهدى، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يا الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول من الهدى إلى الضلالة. قال الضحاك: والظلمات الكفر والنور الإيمان والله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور وأن يثبتنا وإياكم. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، غدا بإذن الله عز وجل 10:30 إلى 12:00. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.